بسم الله الرحمن الرحيم. احنا المفروض قلنا مصادر نص العهد الجديد، احنا ماشيين في اليونانية، البرديات ومخطوطات الأحرف الكبيرة ومخطوطات الأحرف الصغيرة وكتابات الصلوات الكنسية. ما انا هدي لك الوصلة دلوقتي. المفروض احنا قلنا انت فاكر الصورة اللي هي في الاخر خالص مصادر العهد الجديد، انت كنت حضرها وكانت في المحاضرة اللي هناك خالص في الأوضة اللي هناك. المهم المفروض نص العهد الجديد مكتوب على مخطوطات قديمة، العلماء بيصنفوا المخطوطات دي. ففي اول حاجة البرديات، تاني حاجة مخطوطات الأحرف الكبيرة، وبعدين الأحرف الصغيرة، وبعدين كتابات الصلوات الكنسية. إيه الفرق ما بين دول؟ قلنا الاثنين دول البرديات والأحرف الكبيرة شبه بعض، لكن إيه الفرق؟ إن البردي ده مكتوب على ورق البردي، لكن الأحرف الكبيرة مكتوبة على رقوق أو جلود. ده الفرق ما بين الاثنين، لكن هما الاثنين مكتوبين بنفس الطريقة. ايه نفس الطريقة؟ اللي هي كلها أحرف كبيرة، كله كابيتال لترز يعني أحرف كبيرة، وكمان بدون مسافات بين الكلمات، وكمان بدون ايه يا زيزو؟ تشكيل مين يا باشمهندس؟ علامات ترقيم، بدون علامات ترقيم يعني الفصلة والنقطة والكلام ده كله. فهم الاثنين دول مكتوبين بنفس الطريقة، بس الفرق ان البرديات مكتوبة على ورق البردي، مخطوطات الأحرف الكبيرة مكتوبة على رقوق أو جلود. العلماء بيرجعوا أو بيشيروا إليهم إزاي؟ البرديات بتبقى حرف بي وجنبي رقم. فاحنا انهي البرديات المشهوره اللي احنا خدناها؟ البرديه 52، دي اقدم جزء للعهد الجديد، بترجع لسنه 125 ميلاديه، جزء من انجيل يوحنا. وفي كمان البرديه 64، دي اللي اسمها البرديه المجدليه، دي ثلاث قصائص صغيرين ما لهمش لازمه، بعض العلماء بيقولوا ان هي بترجع للقرن الاول، لكن احنا قلنا ان الكلام ده فاتي. وفي كمان البردية 67، ودي قالوا ان هي أصقوصة تانية من نفس المخطوطة اللي جات منها الثلاث قصائص اللي فاتوا. احنا جبنا سيرة المخطوطات دي ليه؟ على اساس ان احنا نوضح ان في بعض المسيحيين بياخدوا بالتاريخ الشاذ لزمن المخطوطة، لكن المفروض ان بي 52 دي هي اقدم بردية للعهد الجديد او اقدم مخطوطة على الاطلاق للعهد الجديد، لكن برضو قدمها ملوش اي لازمة لان مجرد اسقوصة ما بنعرفش نقرأ منها اي حاجة. بعد كده خدنا برديات تشستر بيتي وبرديات بوديمان. برديات تشستر بيتي دي اللي هي المفروض البردية 45، وقلنا ان دي فيها اجزاء من الاناجيل الاربعة واعمال الرسل، لكن كلها متقطعة وشكل النص اللي فيها إيه مش حلو، يعني نص وحش. في ايه كمان؟ قلنا البردية 46، البردية 46، وكمان في البردية 47. قلنا البردية 46 دي من اهم برديات العهد الجديد، ليه؟ لانها تحتوي على جزء لا بأس به، 10 رسائل لبولس، تمام؟ وهي بترجع لبداية القرن الثالث، لكن في منها اجزاء ناقصة تقريبا في رسالة روميا وفي كورنثوس الاولى والثانية، تمام؟ المهم دي من ضمن المخطوطات المهمة للعهد الجديد. دي مجموعة برديات، المفروض دي برديات تشستر بيتي اللي هي 45 و46 و47. 47 دي تقريبا اللي كان فيها سفر الرؤيا، صح؟ دي جزء من سفر الرؤيا. تمام، سفر الرؤيا ما علينا. طيب يبقى 46 دي هي المهمة. وايه تاني في البرديات اللي هي مجموعة برديات بوديمر؟ برديات بوديمر دي من اول انهي ارقام؟ اللي هي البردية 66، وقلنا عليها ان دي بردية مهمة جدا جدا لانجيل يوحنا. وبعدين في البردية 72، ودي البردية 72 دي اللي فيها ايه؟ رسالتين بطرس ويهوذا، ودي مهمة برضو. وبعدين 73 و74 ما لهمش لازمة قوي. البردية 74 دي اللي فيها تقريبا اجزاء من اعمال الرسل ومش عارف مين، لكن هي متأخرة من القرن السابع فمش مهمة قوي. لكن البردية المهمة بعد كده هي البردية ايه؟ 75، اللي فيها اجزاء من انجيل لوقا وانجيل يوحنا. تمام، يبقى دول البرديات اهمهم البردية 46 و66 و72 و75. كويس قوي. المخطوطات الاحرف الكبيرة بقى قلنا العلماء بيشيروا اليهم ازاي؟ قلنا رقم بيبدأ بزيرو، 0102 0103 ايا كان، والمشهورين منهم بيبقى ليهم حرف. المخطوطة السينائية هي الوحيدة اللي بيرمز اليها بالحرف العبري اليف، في اي في بي في سي في دي، حروف انجليزي حروف يوناني. وفي برضو المخطوطات المشهورة بيشار اليها باسم، وقلنا ان الاسم ده بيشير لثلاث حاجات، حاجة من ثلاثة، يا اما اسم المكان اللي اكتشفوا فيها المخطوطة زي المخطوطة السينائية، او اسم المكان اللي المخطوطة فيها دلوقتي زي الفاتيكانية او واشنطن، او اسم الشخص اللي اكتشف المخطوطة او اللي بترجع اليه المخطوطة زي مخطوطة بيزا او المخطوطة الافريبية. فده يعني اسامي. مخطوطات الاحرف الصغيرة دي قلنا ان هم ايه؟ خلي بالك، البرديات والاحرف الكبيره فيما بينهم شبه ان هم ايه؟ مكتوبين بنفس الطريقه. الاحرف الكبيره والاحرف الصغيره برضو ما بينهم شبه. ايه الشبه اللي ما بينهم؟ قول يا شيخ احمد. طب قول يا زيزو. لا، اللي هم الاثنين مكتوبين على رقوق جلد يعني، وبرضو الصلوات الكنسية مكتوبة على جلد. لكن ايه اللي بيفرق ما بين الاحرف الكبيرة والاحرف الصغيرة والصلوات الكنسية؟ اللي بيفرق ما بين الاحرف الكبيرة والاحرف الصغيرة طريقة الكتابة. بيتكتب ازاي على الاحرف الصغيرة؟ بيتكتب عليها بحروف صغيرة، يعني small letters مش capital بقى، حروف صغيرة. وفي ايه كمان؟ الكلام مشبك، يعني كيرسيف اللي هو ملولو كده ورابط في بعضه، وان في مسافات ما بين الكلمات. الكبيره كابيتال مش صغير، مفرط مش مشبك، وما فيش مسافات ما بين الكلمات. تمام. طيب ايه بقى الفرق ما بين الاحرف الصغيره والكتابات الصلوات الكنسية؟ هما الاثنين دول برضو مكتوبين على الرقوق، والاثنين دول مكتوبين بنفس الطريقة، لكن الفرق ما بينهم ان هنا نص العهد الجديد مترتب ترتيب ليتورجي، يعني بحسب الاستخدام في الكنيسة، مش الكتاب مترتب زي ما اتكتب، هو واخد شوية هنا شوية من هنا شوية من هنا، رصصهم ورا بعض. دي الصفحة اللي بتتقري في اليوم الفلاني في العيد الفلاني وهكذا. فهو ايه؟ مش ماشي بحسب الترتيب الكتابي، لكن ماشي بحسب ايه؟ الاستخدام الكنسي. دول اهم مراجع، دول المخطوطات اليونانية. قلنا ان في غيرهم الترجمات القديمة، وفي كمان الكتابات الابائية، لكن الكتابات الابائية مش مهمة قوي لست اسباب عيدناهم كذا مرة، والترجمات القديمة تعتبر عامل مساعد للمخطوطات اليونانية، يعني المخطوطات اليونانية هي الاساس. بعد ما قرينا عن اشهر المخطوطات البرديات القديمة، قرينا شوية كلام عن مخطوطات الأحرف الكبيرة، وهنبدأ المفروض نقرأ في المخطوطة السينائية. احنا آخر حاجة قريناها الاقتباس بتاع شنودة ماهر وتاريخ الكتاب والعهد القديم. المفروض كلام شنودة ماهر ده كان عبارة عن ان المخطوطات بتتكتب ازاي، مخطوطات الأحرف الكبيرة مكتوبة ازاي، بيشار اليها ازاي، مش عارف مين، والكلام ده كله. اتفضل. بدون مسافات، يعني كل الجملة لازقة في بعض، يعني زي الكلمة الانجليزي دي مثلا. كل ورا بعض. دي تتقال ازاي؟ God is now here او God is nowhere. في صعوبة في القراءة، هو ما في مش مفرق، مش مبين مسافات ما بين الكلمات. هو كان بيبقى في صعوبة بقى في العالم المسيحي المبكر، احنا ازاي نقرا المخطوطة. في قصة مشهورة عن الراعي هرماس ده اللي احنا كنا قارينا عنه قبل كده. ماله راعي هرماس ده؟ ايه ماله يعني؟ سفر أبوكريفي، كتاب من ضمن الكتب كتاب من ضمن الكتب اللي ذكرهم يوسابيوس في تاريخه نقلا عن الاباء الاوائل، انه كتاب كان بيقتبس منه وكان مقبول وكان بيقرا في الكنائس. المهم ان مفروض الراعي هرماس ده من ضمن الاشكال الادبيه المسيحيه. احنا في 8 اشكال ادبيه مسيحيه، الاناجيل والرسائل والاعمال والرؤى، دول موجودين في العهد الجديد. في زياده عليهم ايه؟ اللي هو كتابات ضد الهرطقات، وكتابات دفاعية، وكتابات هيكلة كنسية، وإيه كمان؟ تفاسير. دول أنواع أدب مسيحي. المفروض كتاب راعي هرماس ده من ضمن الرؤى، هو هرماس ده بيحكي رؤية معينة وحاجات شافها وكده. فالمهم هو بيحكي إن الكنيسة ظهرت له، ظهرت له على هيئة امرأة عجوز، وطلبت منه خد يا ابني الكتاب ده اعمل لي منه نسخة. فراحت الكنيسة سابته فترة، وراحت جات له مرة تانية، عملت الكتاب ولا لسه؟ فراح قال لها معلش يا كنيسة، أنا معرفتش أنسخها علشان مش قادر أحط المسافات ما بين الكلمات، يعني مش عارف أقرأ المخطوطة. فدي كان يعني المهم أن بعض العلماء بيستشهدوا بالمقطع ده على أساس هو ده كان الحال في العالم القديم، أن بيبقوا في ناس محترفين هم إيه اللي بيبقوا غالبا اللي كتب الكتاب دربه زي قراءه، فبعدين بيقوم ايه هو بيتولى بقى مهمة قراءته كده يعني، او هو بيبقى كثير الكتابة كثير القراءة، فبيقدر هو ايه يميز ويعرف لوحده يعني. لكن دي كانت مشكلة. احنا قلنا موضوع ان مفيش مسافات ما بين الكلمات فيها مشكلة في القراية، فيها مشكلة كمان في النسخ، ان هو مش عارف يقرأ، فبيضطر ينقل حرف حرف، فيبتدي ايه يغلط اكتر. تمام. فدي كانت من ضمن مشاكل مخطوطات الكتاب. المهم احنا انا اخر اقتباس قريته بتاع العهد القديم كما عرفته كنيسة الاسكندرية، كان بيناقش المسألة اللي بتقول المخطوطة السينائية والفاتيكانية دول من ضمن مخطوطات الاحرف الكبيرة، المخطوطين دول كانوا تبع 50 مخطوطة الامبراطور امر يوسابيوس بتاع تاريخ الكنيسه امره ان هو يعملهم. فاحنا قلنا ان الامبراطور ده دخل المسيحيه، الوثنيين بعديه دخلوا في دين الكفر افواجا، فراح عدد المسيحيين زاد، فبدا ايه الكنائس بدات تتبني علشان تستوعب هذا العدد الكبير، ومن ضمن مستلزمات الكنائس المفروض كتب مقدسه. فأمر يوسابيوس إن هو يعمل 50 نسخة كتاب مقدس، ويبقوا فخمين وجمال وحلوين ومش عارف مين. فالعلماء بتتساءل هل السينائية والفاتيكانية دول من ضمن 50 مخطوطة؟ طب ليه يعني؟ أصل الزمن واحد، قرن رابع. يوسابيوس والمخطوطات دي المفروض تكون اتعملت في القرن الرابع، السينائية والفاتيكانية مفروض مخطوطات من القرن الرابع. هل السينائية والفاتيكانية من ضمن 50 مخطوطة؟ بعض العلماء بيقولوا أيوة، بعض العلماء بيقولوا لأ، بعض العلماء بيقولوا أيوة ولكن. أيوة يعني السينائية والفاتيكانية من ضمن 50، لا يعني لا السيناريو الفاتيكان ما لهمش علاقة بالخمسين دول. طب أيوة ولكن يعني هم كانوا من ضمن الخمسين لكن تم رفضهم. تم رفضهم بمعنى ان يوسابيوس كان بيراجع على المخطوطات اللي بتتعمل وكان عنده معايير جودة، فالسيناريو الفاتيكانية ما عدوش معايير الجودة فرموهم في الزبالة، واحنا جينا خدنا الزبالة دي. المفروض المسيحيين يعني مش احنا مالناش دعوة. فهم بعض العلماء بيقولوا السيناريو الفاتيكانية كانوا من ضمن الخمسين بس كانوا من ضمن النسخ المرفوضة. في بعض العلماء بيقولوا لا، شكل النص اللي احنا بنلاقيه في السيناريو الفاتيكانية مخالف لشكل النص اللي كنا المفروض نلاقيه لو مسكنا مخطوطة عملها يوسابيوس القيصري، لان ده نص سكندري وده يوسابيوس القيصري، يا اما هيجيب نص من قيصرية فلسطين يا اما هيجيب النص اللي كان موجود في بيزنطة عند الامبراطور، لكن ما كانش هيجيب نص سكندري. طيب فبعض العلماء بدأوا يقولوا يعني قروا كده في التاريخ ان أثناسيوس بعت كتابات مقدسة لواحد في القرن الرابع، فبدأوا يشوفوا طيب هل ممكن تكون الكتب السينائية والفاتيكانية ليهم علاقة بأثناسيوس. اولا السينائية والفاتيكان نص سكندري وأثناسيوس بابا الاسكندرية، دي اول نقطة موافقة. تاني نقطة ان بحسب قانون أثناسيوس اللي احنا قريناه، نص العهد الجديد في انهي كتب، العهد القديم في انهي كتب، الترتيب اللي أثناسيوس ذكر به الكتب لقيناه نفس ترتيب الكتب زي ما هو في السينائية والفاتيكانية، خصوصا في الفاتيكانية يعني في خلاف ما بين الاثنين بس هو مطابق للفاتيكانية. المهم ان هم بيقولوا غالبا دي كانت نسخ تبع أثناسيوس يعني بعتهم لواحد وكده. تمام. طيب احنا نبتدي نقرأ بقى الاقتباسات عن اهم مخطوطات الاحرف الكبيرة السينائية الفاتيكانية والسكندرية وبيزا واشنطن والأفرايمية. آخر ثلاثة دول بيزا واشنطن والأفرايمية مش مهم قوي، سحنا نبقى نفوت عليهم كاقتباسات وخلاص، لكن هم أهم ثلاث مخطوطات على الإطلاق، هم السينائية الفاتيكانية السكندرية. تمام. الثلاثة دول المفروض في الأصل كانوا كتب مقدسة مسيحية كاملة، يعني عهد قديم وجديد، لكن حاليا ولا واحد منهم كامل. السينائية فقط هي اللي فيها العهد الجديد كامل، لكن العهد القديم فيه منه ايه صفحات ضيعة. الفاتيكانية والسكندرية الاثنين فيهم ناقصين عهد جديد وعهد قديم. تمام. طيب نقرأ عن السينائية شوية. جوش ماكدويل في كتابه كتاب وقرار في صفحة رقم 44 بيقول النسخة السينائية اللي هي بالانجليزي كودكس سينايتيكس، لو حد كتب على النت كلمة في جوجل كودكس سينايتيكس هيطلع له الموقع الرسمي للمخطوطة السينائية تحت رعاية المتحف البريطاني ودير سانت كاترين في سينا وجامعة لابزيج في ألمانيا اللي هو البلد اللي جه منها مكتشف هذه المخطوطة اللي هو قسطنطين تشيلدورف. المهم ان هم مؤخرا الكلام ده مفاتش عليه 5-6 سنين عملوا موقع عرضوا عليه المخطوطة السينائية كاملة لأول مرة في التاريخ. ليه لأول مرة في التاريخ؟ ان المخطوطة السينائية أوراقها أو أجزائها كانت متوزعة شوية هنا شوية هنا شوية هنا شوية هنا، جمعوها كلها صوروها بأحدث وسائل التصوير الديجيتال ورفعوها على الموقع، فأي حد يقدر إيه يدخل على الموقع يتصفح المخطوطة. الموقع فيها إن أنت تكبر الصفحة تصغرها زي ما أنت عايز، جودة الصورة ممتازة جدا، بتقدر تصل لدرجات الفروق في الخط واللون واضح جدا في التصوير، وفي إن هم مفرغين نص المخطوطة باليوناني على جنب وفيها كمان ترجمة إنجليزية، فخدمين هم المخطوطة كويس جدا جدا. وفيها برضو ايه معلومات عن المخطوطة، اكتشفوها امتى، مراحل تصويرها، مش عارف مين بيحكي عنها يعني وعن المشروع. ماشي. المهم فهو مدي تاريخ المخطوطة سنة 350 ميلادية، معظم العلماء بيقولوا سنة 325، هو في خلاف ما بين العلماء. احنا ما عندناش غير مخطوطتين كبار من القرن الرابع، السينائية والفاتيكانية. السكندرية دي من القرن الخامس. العلماء عندهم خلاف، السينائية اقدم ولا الفاتيكانية؟ اغلبية العلماء حاليا مستقرين على ان السينائية هي اقدم نسخة يونانية كاملة للعهد الجديد. هي أقدم من الفاتيكانية، الفاتيكانية مش كاملة كمان، الفاتيكانية فيها نقص، فالسينائية أقدم نسخة يونانية كاملة للعهد الجديد. لأن هم لقوها في دير سانت كاترين في سينا، لكن هي حاليا في المتحف البريطاني في اللي هو البريتش لايبراري. طيب هم أغلب العلماء بيدوها تاريخ 325، واحنا قلنا قبل كده علم الباليوغرافي ده اللي هو بيحدد زمن المخطوطة من خطها ما يقدرش يستخدم الكربون المشع، لان نسبة الخطأ اللي بتعطيه تاريخ الكربون المشع كبير، فدي نستخدمها في حاجة مثلا قديمة بالاف الاف السنين، نسبة الخطأ هتتوه في الالاف السنين اللي فات مش مشكلة. وفي ان كمان الكربون المشع بيطلع زمن المادة اللي اتكتب عليها، لكن ما بيقوليش امتى المادة دي استخدمت في الكتابة، فبيبقى في فرق طبعا كبير. والموضوع بقى بيحددوه بدراسة الخط وحاجات تانية كده. المهم ان دراسة الباليوغرافي دي بتدي برضو نسبة خطأ حوالي 50 سنة، 25-25. يعني هو يقولك المخطوطة دي من سنة 325، هو قصده ان هي ما بين 300 و 350، فبعض الناس يقولوا دي بترجع لسنة 350، بعض يعني بيتراوح في الرينج ده. تمام؟ فهو بيقول هي موجودة حاليا في المتحف البريطاني وتحتوي كل العهد الجديد. شوف الراجل ده مدلس وكذاب، ويعني مفروض يقام عليه الحد. ما علينا، هو بيقول تحتوي على كل العهد الجديد ما عدا مرقس 16 من 29. ايه مرقس 16 من 29 دي؟ 16 من 29. ايوه، اللي هو ايه يعني؟ يا شيخ مرقس فيها قصة المرأة الزانية، اللي هي ايه يا مولانا؟ قولها انت لسه زيلها ما قلتش نهاية انجيل مرقس. قلنا في اشهر حالات تحريف في الكتاب، اشهر حالتين هما نهاية انجيل مرقس وقصة المرأة الزانية دي اللي هو بيحكي عنها، يوحنا 7:53 من ل 8:11 دي قصة المرأة الزانية، ومرقس 16 من 29 دي نهاية انجيل مرقس. الفقرتين دول اصلا اضافة لاحقة على الكتاب، لكن هو النصاب عايز يقول ايه؟ ان هما اصلا من الكتاب لكن هما ناقصين من السينائية، لكن هو نصاب وضلالي. ليه بقى؟ لان اصلا نهاية انجيل مرقس دي غير موجودة في اقدم مخطوطتين اللي هما السينائية والفاتيكانية. قصة المرأة الزانية دي بقى مش موجودة في حوالي 50 مخطوطة قديمة، منهم 8 باليوناني وباقي بلغات اخرى قديمة. اول ظهور لقصة المرأة الزانية كانت في مخطوطة بيزا من القرن الخامس، لها قصة يعني. وش معنى مخطوطة بيزا؟ لها قصة ان هي غالبا نقلت من النص اللاتيني الغربي، ولان بيزا دي مخطوطة صفحة وصفحة، صفحة باللاتيني صفحة باليوناني، فواضح ان القصة كانت موجودة في النص الغربي وما لقاهاش موجودة في اليوناني، راح عمل ايه؟ ترجمها من اللاتيني وحطها في اليوناني. ده اللي حصل، وبدأت بقى تظهر في المخطوطات اليوناني بعد كده. قصة المرأة الزانية دي مصيبة سوداء، آسف، نهاية انجيل مرقس دي مصيبة سوداء كبيرة. ليه بقى؟ المفروض مرقس هو اصل الاناجيل الإزائية، متى ولوقا، تمام، وفي يوحنا بعيد عنهم كل البعد. فاكرين القصة اللي انا قلتها اللي هي فيها خلاف ما بين الاناجيل الإزائية ويوحنا، ويوحنا غير التاريخ عشان الإيمان؟ أنهي قصة دي؟ أيوة، يسوع اتصلب في أنهي يوم؟ فقلنا أن متى ومرقس ولوقا بيقولوا أن المسيح حضر معهم العشاء الأخير وكسر الخبز ومش عارف مين، وبعد كده اتقبض عليه واتصلب تاني يوم. في إنجيل يوحنا بيقول أنه هو اتصلب عليه، اتقبض عليه، وبعد كده تاني يوم الصبح اليهود ما رضيوش يدخلوا دار الولاية علشان ما يتنجسوش، عشان ايه؟ كانوا هياكلوا الفصح بالليل اللي هو المفروض في الاناجيل الثلاثة التانيين كان المسيح كلهم اصلا، كل الفصح ده. المهم ان يوحنا بيغير التاريخ. من ضمن المشاكل بقى في نهاية انجيل مرقس، ان نهاية انجيل مرقس اللي هي بتحكي عن ايه؟ قيامة المسيح. متى ومرقس ولوقا ويوحنا بيقولوا المسيح اتصلب، المسيح اتدفن، وبعدين ايه اللي حصل في اليوم اللي راحوا فيه القبر عشان يشوفوا المسيح في القبر يحنطوه او مش عارف يعملوا له ايه. انجيل مرقس بيقول راحوا القبر لقوا القبر مفتوح. يعني ايه القبر مفتوح؟ يعني هو كان بيبقى غالبا محفور في كهف وبيسد بحجر، ده القبر يعني. فهم لقوا ان الحجر ده نزاح، وهم كانوا شايلين هم احنا هنزيح الحجر ازاي، اللي هم كانوا ستات رايحين يشوفوا القبر يعني، فهم كانوا شايلين هم احنا نزيح الحجر ازاي، فلقوا الحجر فعلا متزاح. دخلوا القبر لقوه فاضي ما فيهوش ميت. فالمهم بحسب انجيل مرقس لما دخلوا القبر لقوا شاب قاعد مكان الكفن مكان الميت، فراح قال لهم انتوا ليه بتدوروا على الحي ما بين الاموات؟ هو يسوع مش هنا، ده قام، لكن هو هيستناكم في مكان معين، روحوا قبلوه. المهم بقى ان العدد الثامن، هو نهاية انجيل مرقس اللي عليه خلاف من 29، العدد الثامن بيقول ان الستات كانوا خايفين ومرعوبين وما قالوش لحد على حاجة. ففي مشكلة كبيرة، يعني كده محدش عارف بقيامة المسيح، ما قالوش لحد على حاجة. لما بنيجي نشوف في الأناجيل التانية بنلاقي أصلا هو مين مصدر قصة إن المسيح قام؟ الشاب اللي لقوه جوه في القبر هو قال إن المسيح قام. ده في تناقض ما بين الأناجيل. في إنجيل متى بيوصف شيء عجيب جدا، إن هم وصلوا لقوا ملاك نازل وراح مدحرج الحجر وقال لهم روحوا قبلوا المسيح مش عارف فين. طب هو ازاي امن الاموات والملاك لسه حالا مدحرج الحجر؟ يعني المفروض يدخلوا يلاقوه جوه مثلا وامن الاموات؟ في حاجة غريبة جدا في انجيل متى. فاهم يا مولانا المشكلة؟ يعني في مرقس قال هم جم لقوا الحجر مدحرج فهو خرج من القبر، حد فتح له ومشي، مين اللي فتح له ما نعرفش. في متى هم راحوا لقوا الملاك نازل وراح مدحرج الحجر، فالمفروض الطبيعي بقى نلاقي المسيح طالع بقى او ندخل نلاقيه صاحي، ولا ما فيش حاجه ما نعرفش. طب هو طلع امتى؟ مثلا الملاك نزل فتح له وقفل عليه تاني، وبعدين لما جم دول يزوروا فراح نزل فتح لهم عشان يتاكدوا ان القبر فاضي، وبعدين هيقفلوا تاني بواب القبر ده مثلا، ما نعرفش. فالمهم في انجيل لوقا بقى بيجي يدخل القبر بيلاقي تقريبا ان في ملاكين قاعدين في القبر، واحد عند المكان اللي كان راسه المفروض والتاني عند مكان رجليه، فبيقول لهم برضو انتوا جايين ليه تشوفوا الحي ما بين الاموات؟ ده قام. في انجيل يوحنا السيناريو مختلف تماما. مريم المجدلية بتروح القبر، بتدخل القبر تلاقيه فاضي، محدش موجود في القبر ومحدش كلمها ومحدش قال لها قام ولا ما قامش ولا اي حاجة. راحت جريت تبلغ التلاميذ، راحوا التلاميذ جريوا دخلوا القبر لقوا القبر فاضي متعجبين، محدش قال لهم قام ولا ما قامش، هم مش فاهمين ايه الموضوع اصلا. فالمهم بقى في راح بعد كده التلاميذ دول رجعوا، مريم المجدلية لسه بتدور فين المسيح راح فين المسيح. فالمهم لقيته لابس لبس البستاني وقال لها ايه ما لا تلمسيني لاني لم اصعد بعد الى ابي، ومش عارف مين القصة دي، وراح ظهر للتلاميذ وبتاع. لكن في انجيل يوحنا ما بيجيب لهمش سيرة ان هو امن الاموات ولا حاجة، هل هم فهموها ضمنيا؟ ما مش مشكلة. المشكلة ان في انجيل مرقس المصدر بتاع القيامة هو الشاب اللي لقوه في القبر، وده ما بينه وما بين متى ولوقا تناقض. في متى هم ما دخلوش القبر اصلا، في لوقا دخلوا القبر لقوا ملاكين، فهو ايه النظام بالظبط ما نعرفش. وبعدين المشكلة او الخلاف الجوهري ما بين مرقس وباقي الاناجيل ان مرقس بيقف عند العدد الثامن بيقول ان النساء ما بلغوش حد عشان هم كانوا خايفين ومرعوبين. في لوقا وفي متى وفي يوحنا بنلاقي لا بتروح وتبلغهم وبيعرفوا والمسيح بيظهر لهم والكلام ده كله. في الجزء بقى بتاع نهاية انجيل مرقس ده بعض العلماء بيقولوا قطعا اللي احنا بنقراه حاليا في الانجيل دي اضافة لاحقة، لكن العلماء بيقولوا حاجة من الاثنين، يا إما من 29 آسف بيتكلموا على مرقس لما ختم إنجيله، هم بيقولوا حاجة من الاثنين، يا إما مرقس فعلا كان كاتب نهاية والنهاية دي ضاعت من النسخة الأصلية فرح جه حد يكتب تعويض عنها أو يجبر هذا النقص اللي هو اللي ما بين إيدينا دلوقتي، يا إما مرقس ختم الإنجيل فعلا عند العدد الثامن، يبقى كده ما حدش عرف بالقيامة وتوتا توتا خلصت الحدود. فالناس المهم الإضافة دي جت منين؟ يا إما حد كتب نهاية تانية غير اللي مرقس كتبها، يا إما حد ما عجبوش هذا التوقف المفاجئ وعدم الإخبار بالقيامة فرح مزودها في هذه النهاية. تمام؟ المهم الموضوع ده يعني مهم جدا، خصوصا لما بنقرأ بقى عن بولس ان هو بيقول ان القيامة دي مهمة جدا، وان انتوا لو ما امنتوش بالقيامة فباطل ايمانكم وباطل ايضا ان انتوا ما زلتم بعد في خطاياكم وكلامنا كله. فالقيامة مهمة، القيامة دي المفروض ما بنعرفهاش غير من ظهورات المسيح اللي هي مش موجودة في انجيل مرقس اللي هي دي الاضافة، او من الشاب اللي كان في القبر او الملكين او مش عارف مين وده عليه تناقض. فالمهم ان الموضوع كله ما بينه مشاكل وتناقضات في النسخ وفي تحريف حاصل في الموضوع. فهو جوش ماكدويل هنا عاوز يقول ان هذه النهاية مرقس 16 من 29 وقصة المرأة الزانية اللي هي القصة اللي مضافة في إنجيل يوحنا، قصة المرأة الزانية دي المفروض إن اليهود، القصة الإضافة دي بتحكي إن اليهود كانوا عاوزين يوقعوا المسيح في مشكلة، كانوا عاوزين يوقعوه مع الحكومة، فراحوا قالوا إيه، جابوا واحدة للمسيح وقالوا له الست دي احنا مسكناها وهي بتزني، وموسى قال لنا في الناموس ان مثل هذه ترجم. قل لنا انت بقى هتقول ايه؟ طب ايه المشكلة؟ يعني المشكلة انه بحسب الفهم المسيحي ان يسوع بيدعو للمحبة، فازاي هيأمر برجمها وهو تعليمه بتدعو للمحبة؟ دي اول نقطة. طبعا مش ده السبب الرئيسي، السبب الحقيقي هو ان لا يجوز لليهود اللي هم تحت احتلال الرومان ان هم يكون ليهم سلطة تنفيذية، مش هم اللي يرجموا ولا يقتلوا ولا ينفذوا. فهو عاوز يوقع المسيح في خلاف مع الحكومة، لو قال ارجم انت عامل نفسك ملك وبتحكم وبتنفذ وليك سلطة، فيقوم الرومان ايه قبضين عليه وصلبينه على انه ايه بيتمرد على نظام الحكم وبينصب نفسه ملك له سلطة تنفيذية. فدي المشكلة الرئيسية. المهم ان هو بقى راح المسيح قال لهم ايه، قال لهم من منكم بلا خطية فليرميها اولا بحجر. يعني ايه من منكم بلا خطية؟ هل ده معناه ان المسيح بيقول ان انا مش هطبق الحدود او مش هطبق التشريع وكلكم خطافة خلاص يعني التشريع ده مش هنطبقه كده؟ لا، المقصود ان اولا اكيد في بعض العلماء على فكرة بيقولوا ان القصة دي فعلا حقيقية ولكنها لم ترد في انجيل يوحنا. يعني في فرق ما بين هل القصة دي وقعت ولا لا وهل القصة دي من انجيل يوحنا ولا لا. هم عارفين ان القصة دي مش من انجيل يوحنا، بس بعض العلماء بيقولوا ان القصة دي حقيقية. فهم بيقولوا، وانا شخصيا بميل ان هي حقيقية، ان زي ما اليهود عملوا كده مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مش بعيد عملوا كده فعلا مع المسيح وجابوا له زاني وحكموه في موضوع الزنا ده. يعني المهم المقصود بمن منكم بلا خطيه فليرمها اولا بحجر، ان المسيح اكيد استشعر ان ده فيلم منهم وعاوز يوقعهم في الغلط. فهو بيقول لهم يا اولاد الذين، يعني انتوا ما فيكوش حد ارتكب خطيه تستوجب حكم الناموس، وهو ده بقى يعني خلاص واخدالكم الجلالة قوي ان انتوا هتطبقوا الشريعة ويلا نطبقها؟ ما طبقتوش على نفسكم ليه؟ ما فيش منكم واحد وقع في ذنب يستدعي حكم الشريعة، ده انتوا واقعين في مصائب. فاللي فيكم بقى واحد لم يرتكب خطأ يستوجب حكم الشريعة هو اللي يرجمها. فرح محدش فيهم رضي يرجمها عشان هم حسوا بخجل ان يعني احنا واقعين في ذنوبنا، في ذنوب من ساسنا لراسنا والشريعة بتحكم علينا بقد كده. هنيجي نحكم هنا او يعني او ان ده ظلم او كده يعني. فرحوا ماشيين وسايبنا. المهم ان القصة دي تم اقحامها اقحاما في انجيل يوحنا وغير موجودة في اقدم مخطوطات انجيل يوحنا. الخلاصة ان جوش ماكدويل عاوز يوصل للناس فكرة ان القصص دي اصلية لكن المخطوطة السينائية ناقص منها. ناقص منها بمعنى ايه؟ احنا بنقدر نعرف منين ان القصة دي لم تكن موجودة في المخطوطات القديمة؟ ان احنا بيبقى عندنا اكتر من مخطوطة قديمة، وهذه المخطوطات كلها الصفحة كاملة. يعني ايه؟ يعني ادي صفحة المخطوطة اهي، المفروض القصة دي تكون في النص هنا، انا بلاقي الصفحة كاملة والقصة مش موجودة، وسبحان الله اقرأ السياق الاقي الكلام ماشي زي الفل، فببتدي اعرف يبقى هو ده كان شكل الكتاب فعلا. فيما بعد بقى بلاقي مخطوطات تانية متأخرة، بلاقي بقى ان تم اقحام الصفحة او تم اضافة نصوص زيادة مش بلاقيها في القديم. فهو في بعض العلماء بيبتدوا يستخدموا او يستغلوا جهل الناس بانهم مش قادرين يطلعوا على المخطوطة، فيقولوا ايه ايه الرد على ان القصص دي او النصوص دي مش موجودة في المخطوطات القديمة؟ ان دي مخطوطات تالفة، فهو الجزء اللي كان مفروض نلاقي فيه النص الصفحة مقطوعة، او ان دي مخطوطات بالية ممسوحة اتمسحت يا عيني بس النص كان فيه من الاول، حاجات كده. لكن الواقع ان لا، دي مخطوطات بتتقري والصفحات فيها كاملة وجميلة وما بنلاقيش فيها النص ولا حاجة. طيب، فهو بيقول ان تحتوي كل العهد الجديد ما عدا مرقس من 16:29 ويوحنا 7:53-8:11 كما تحوي اكثر من نصف العهد القديم، وقد عثر عليها تشندورف في سلة للمهملات في دير جبل سيناء عام 1844. انا قلت قبل كده ان المخطوطة باكملها ما لقاهاش في الزبالة، لقى بعض صفحات منها، ولما جه يسأل الرهبان انتوا رامين ده ليه؟ ازاي تحرقوا المخطوطات دي؟ دي قيمتها وزنها ذهب. فراحوا قالوا فيما معناه ما تتحمقش قوي كده، ده احنا لسه حارقين قد السلة دي مرتين، توجعناش دماغنا. لكن هو واضح ان هم العهد القديم الترجمة السمانية هي اللي كانوا مهملين فيها، لكن لان انا قلت تشندورف زار دير سانت كاترين 3 مرات، فاول مرة لقى في سلة الزبالة حوالي 43 ورقة خدهم ورجع بيهم تاني ألمانيا وفرغهم وطبعهم ونشرهم. رجع تاني مرة الدير محدش ادالوش وما طلعش بأي مخطوطات، رجع بلده زي ما بيقولوا أفا بأمر عيش. رجع تالت مرة كان معاه نسخة من ايه؟ التفريغ اللي هو عمله ونشره، فراح قعد عندهم وقابل رئيس الدير وقال له تفضل دي هدية، دي المخطوطات اللي انا لقيتها عندكم وفرغتها وبتاع. فراح رئيس الدير قال له بص كده لقاها كتاب مقدس يوناني، قال له طب ما انا عندي زيها. راح فتح له من الدرج طلع له ايه؟ بقيه المخطوطه السينائيه كلها العهد الجديد بالكامل، تمام، وبقيه اجزائها بتاعه العهد القديم وكده. فهو بدايه الاكتشاف انه لقى بعض الصفحات في الزباله، زار تاني مره ما خدش حاجه، تالت مره ايه؟ لقى المخطوطه باكملها. وقلت قبل كده ان هم معظم العلماء بيقولوا هو قلب المخطوطة من الدير، سرقها ما خدهاش بنفسه يعني او باذن او كده. في بعض الناس بيقولوا لا، ده هو خد اذن من القيصر انه ياخد لا ما فيش الكلام ده كله، غالبا هو استغفلهم يعني، هو خد اذن من رئيس الدير انه يدرس المخطوطة في قطه بالليل، غالبا صحوا تاني يوم ما لهوش موجود او هرب بيها او كده يعني، محدش يعرف بالظبط هو خرج ازاي من المخطوطة من الدير. فهو بيقول سلمها سلم وسلمها الدير هديه لقيصر روما عام 1895. ده كلام فاضي، الدير ما سلمهاش هديه لحد. واشترتها الحكومه البريطانيه من الاتحاد السوفيتي ب 100,000 جنيه يوم عيد الميلاد. روسيا، اسف، قيصر روسيا. هو المفروض الاتحاد السوفيتي والحوار ده كان له قيصر وكده على يمين يعني، تمام. دي روسيا الاتحاد السوفيتي. طيب عبد المسيح ستيفانوس، صفحة رقم اللي هو تقديم كتاب مقدس، صفحة رقم 74 و75، بيتكلم برضو عن مخطوطة السينية. بتقول هي تعود إلى منتصف القرن الرابع الميلادي، وقد اكتشفها العلامة فون شندورف بدير سانت كاترين بسيناء عام 1844 ثم عام 1895. يعني هو المفروض الأدق ان هو زار الدير ثلاث مرات، عام كذا عام كذا عام كذا، ما تفرقش معنا التواريخ كتير. وهي تشمل العهد الجديد كاملا وغالبية العهد القديم باللغة اليونانية، وهي موجودة الآن بالمتحف البريطاني. ومن وراء هذا الاكتشاف قصة طويلة مثيرة، فقد أنقذ شندورف بعض صفحاتها من الضياع إذ انتشلها من سلة مهملات. الضياع ده كان يعني مصيرها إيه يعني؟ هيرموها في الزبالة؟ لا، كانوا هيحرقوها، وغالبا كانوا بيحرقوها علشان إيه؟ يولعوا بها الفرن يعني، كانوا بيخبزوا فكانوا إيه؟ عاوزين حاجة يولعوا بيها الفرن يعني، فكانوا بيولعوا بيها الفرن. على فكرة القصة دي كان في قصة ذكرها بارت إيرمان في الكتاب بتاعه اللي هو تحريف أقوال يسوع، كان بيتكلم على كتاب مقدس معين تقريبا، يا إما نسخة إيرازموس، آسف، النسخة الكتاب المقدس اللي عملها زيمينس دي سينيروس اللي هو المنافس لإيرازموس، لما جم يتسابقوا مين هيبقى أول واحد ينشر العهد الجديد باللغة اليونانية. فهو كان بيتكلم على زيمينس جاب النص اليوناني اللي طبعه بتاع العهد الجديد من أنهي مخطوطات. احنا نعرف إيرازموس جاب النص بتاعه منين، لكن زيمينس جاب النص بتاعه منين؟ فقعدوا يدوروا. المهم ان انا مش فاكر انهي بلد بالظبط، المهم ان هم وصلوا لان ممكن يكون خد مخطوطات من مكتبة معينة في بلد معين. فرح جه احد العلماء بعديه بقرن تقريبا او قرنين عاوز بقى يثبت صحة الموضوع ده، فقعد فترة طويلة يسألوا المكتبة دي فيها مخطوطات، المكتبة دي فيها مخطوطات، المكتبة دي ما فيهش مخطوطات، الكتاب ما كانش عندنا. في مرة أمين المكتبة قال له ده كان عندنا مخطوطات، بس جه بائع صواريخ اشتراها عشان يعمل بيها صواريخ، يلف بيها البارود وبتاعه ويولعها وتبقى صواريخ يعني. فالمهم ان عادي يعني، الموضوع تقدير المخطوطات القديمة دي ما كانتش موجودة عند المسيحيين يعني. يباعها تبقى أراطيس لب، يعمل بيها الورق اللي بيلفوا بيها البومب، يولع بيها الفرن، مفيش يعني مفيش فكرة ان ده كلام ربنا مقدس يعني، عامله باحترام بقى يعني. هو اصبح باليا، لكن حتى لو هتتخلص منه تتخلص منه بتقدير واحترام. اليهود كانوا بيعملوا كده، لكن ان انت تبيعه لبتاع صواريخ، تبيعه لبتاع فول وطعمية، تحطه في الزبالة وتستخدمه ان انت تولع بيه الفرن، ما ينفعش يعني. لكن المسيحيين كانوا بيعملوا كده. فهو بيقول انه انقذ بعض صفحاتها من الضياع اذ انتشلها من سلة مهملات. ويرمز الى هذه المخطوطة بالحرف الالف العبري، بحرف الف العبري في حواشي طبعات العهد الجديد باللغة اليونانية القديمة. يعني ايه حواشي؟ اللي هي النسخ الجريك نيو تستمنت دي اللي بتبين الاختلافات ما بين المخطوطات، فبيشار اليها بحرف الالف العبري. ويرى بعض العلماء انها واحدة من 50 نسخة التي كلف الامبراطور قسطنطين، ودي تناقشنا فيها. طيب نقرأ بتاع شنودة مار اسحاق مخطوطات كتاب مقدس بلغاتها الاصلية، صفحة رقم 40 ل 41. بيقول المجلد السينائي كودكس سينايتيكس بياخد رقم 01 وبياخد حرف ألف العبري، يعني ده الاسم والرقم والحرف 100 100. محفوظ بمكتبة المتحف البريطاني بلندن برقم كذا، وله تكملة في لابزيج وقطعة صغيرة في لينينجراد ومش عارف ما علينا. دي الأربع أماكن اللي إيه هو المفروض سينا والمتحف البريطاني والمكانين التانيين دول دول اللي اشتركوا مع بعض وعملوا اللي هي الكودكس سيناتيكاس بروجكت الموقع اللي أنا قلت لكم عليه ده، إن أجزائها كانت لسه متفرطة ما بينهم يعني. المهم وهي مخطوطة للكتاب المقدس بعهديه مكتوب باليونانية على الرقوق ويرجع إلى القرن الرابع الميلادي، ويوجد منه في مكتبة المتحف البريطاني 199 ورقة من العهد القديم و147 ورقة ونصف من العهد الجديد. إيه 140 ونصف دي؟ آخر صفحة مقطوعة عادي مفيش مشاكل يعني. وأمكن التعرف على على بقية لها تتكون من 43 ورقة. دول ال 43 اللي أنهي يا زيزو؟ أيوة اللي تشندورف طلعهم من سلة الزبالة، ودول لقوهم في ألمانيا في لابزيج. ما علينا، تعرف باسم مجلد فريدريكو أوغسطانوس. مين فريدريكو أوغسطانوس ده؟ ده كان اسم قيصر روسيا اللي هو أهدى إليه المخطوطة لما خدها أول مرة من الدير من الزبالة. إيه؟ لا هو البلد اللي الجزء اللي كان عايش فيه من ألمانيا كان تبع الإمبراطورية بتاعت روسيا يعني، كانت تحت حكم القيصر ده يعني. طيب محفوظ حاليا في مكتبة جامعة لابزيج، وقطعة صغيرة من ورقة محفوظة من مكتبة جمعية الآداب القديمة في لينينجراد. ماشي. وبذلك يبلغ مجموع الرقوق الموجودة منها 390 ورقة. 390 ورقة دي انت لو شفت المخطوطة السينائية دي حاليا بحسب ما اتذكر تقريبا هي متقسمة على ثلاث مجلدات، يعني العهد القديم والعهد الجديد، مجلد واحد للعهد الجديد والباقي للعهد القديم. لو انت حطيتهم على بعض هيعملوا كومودينو، لان السمك الورق كبير وحجم الورقة قد اللابتوب تقريبا او يمكن اكبر. يعني هم لما بيفتحوا الكتاب كده بياخد حوالي فتحته نص متر مقرب على متر، يعني فتحة الكتاب كده ضخم يعني، كتاب كبير كده. طيب فهو يعني مش عشان 390 ورقة دول حاجة صغيرة، لا ده الصفحة اصلا قد كده. وهو يحتوي على، ودي نقطة مهمة، رسالة برنابة وجزء من كتاب الراعي لهرماس بالاضافة الى اسفارق. الاسم بتاع الراعي هرماس ده انا قعدت فترة طويلة اتلخبط، هو الكتاب اسمه ايه؟ هل اسمه الراعي لهرماس؟ هرماس ده ايه بالظبط؟ هرماس ده اسم الراجل، هو المفروض اسمه كتاب راعي هرماس او الراعي هرماس، ده اسم الراجل. لكن ما هوش راعي بيبعت لهرماس ولا هرماس ده اسم مكان، لا يعني. انا ساعات المراجع اللي كنت بقرا منها كانت بتترجم الاسم غلط بتضل يعني. المهم اللي خلصت الكلام، المخطوطة السينائية فيها كتابين أبوكريفا حاليا، لكن هم مضافين في نهاية العهد الجديد. بعض المسيحين بيقولوا هم مضافين في نهاية العهد الجديد ككتابات صالحة للقراءة بتستخدم في الكنائس، فرحوا حطينها من ضمن الكتاب المقدس. لكن هو الأصح وبأدلة قريناها في تاريخ يوسابيوس إن رسالة برنابا ورسالة الراعي هرماس أو كتاب الراعي هرماس كان بعض الآباء بيؤمنوا إن هي إيه؟ كتابات قانونية، وكانوا بيقتبسوا منها وكانت بتقرأ في الكنائس وهكذا، وكل دي أدلة إن هي بالنسبة لهم سكريبتشر، كتب مقدسة. طب هي شمعنا اتضافت في الآخر؟ ليه ما اتضافتش في النص؟ قال لك علشان ده الترتيب الزمني بتاعها، ان دول اتكتبوا في بدايات القرن الثاني، كل الكتابات التانية دي كتابات القرن الاول فتحطت قبليهم. تمام كويس. فهو يحتوي على رسالة برنابا وجزء من كتاب الراعي الهرماس بالاضافة الى اسفار القانونية اللي هم 27 بتوع العهد الجديد. وهذا المجلد هو واحد من اقوى الشهادات للترجمة السبعينية وللعهد الجديد. يعني ايه من اقوى الشهادات او الشواهد؟ يعني احنا بنجيب الترجمة السبعينية منين؟ مخطوطة السينائية. بنقرأ نص العهد الجديد منين؟ مخطوطة السينائية. اقواهم ليه؟ لانه اقدمهم، اقدم مخطوطة قديمة، فعشان هي كده من اقوى الشواهد يعني. طيب فهو بيقول من أقوى الشهادات للترجمة السبعينية والعهد الجديد. والكتابة في كل صفحة على أربعة أعمدة. يعني هما يعني تنسيق الصفحات للأسف زمان ما كانش أفضل استخدام لمساحة الصفحة. المخطوطة السينائية الصفحة بتاعتها كانت كبيرة كده هو كده خلتها مستطيلة أوي. هي كانت بتبقى كبيرة كده كبيرة كده متقسمة أربعة عواميد، واحد اثنين ثلاثة أربعة. والمخطوطة السينائية هي المخطوطة الوحيدة المتقسمة أربعة عواميد. في أجزاء من العهد القديم كانت متقسمة عمودين اللي هي الأصفار الشعرية. ما علينا، في المخطوطة الفاتيكانية متقسمة ثلاث عواميد زيها كده بس إيه، واحد اثنين ثلاث. الفاتيكانية السكندرية كانت متقسمة عمودين بس، صفحة كبيرة وطويلة، عمود كبير وعمود كبير. باقي المخطوطات كان بقوا يكتبوا زي البني آدمين العاديين في صفحة واحدة، الصفحة كلها من أولها لآخرها. ما تفهمش هم كانوا بيقسموها كده، ما عرفش يعني يكتب الكلام، يفضل يكتب كده كده كده كده وبعدين يخلص هيبدأ على العمود اللي بعده وهكذا. يعني هم كانوا بيكتبوا كده، ما عرفش ايه الفكرة يعني. والله ما عرفش. المهم ان السينائية كانت متقسمة اربعة، الفاتيكانية ثلاثة، السكندرية اثنين، بعد كده كله متقسم هو الصفحة بيكتبوا عليها عمود واحد من اول الاخر. طيب فينا بيقول ويتكون كل عمود من 48 سطر وكل سطر من كم حرف. الكلام ده ممكن نستدفه لكن هو مهم. ليه بقى؟ لان هشرحه ده مهم جدا. في بعض المخطوطات زي المخطوطة السكندرية بالقرن الخامس دي لسه هنحكي عنها، في مثلا في انجيل يوحنا من المخطوطة دي صفحتين ضايعين. احنا همسح كده نكتب فوق كده. انا عندي مثلا، ركز معايا في اللي انا اقوله ده، ادي صفحة وصفحة وصفحة وصفحة، أربع صفحات. الصفحتين دول ضايعين. أنا أقدر أعرف الصفحتين دول كانوا مفروض يحتووا على أنهي نصوص؟ إزاي؟ بكل بساطة هشوف الصفحة اللي قبليهم خلصت على إيه؟ والصفحة اللي بعديهم ابتدت على إيه؟ وابتدي أعرف يبقى الجزء المفقود قد إيه؟ لسوء حظ المسيحيين ان الصفحتين دول من المخطوطة السكندرية كان المفروض في الجزء اللي احنا نلاقي فيها قصة المرأة الزانية. فالعلماء بدأوا يطرحوا سؤال، احنا عارفين ان قصة المرأة الزانية عليها خلاف ما بين المخطوطات، يا ترى يا هل ترى قصة المرأة الزانية كانت في المخطوطة السكندرية ولا لا؟ لان دي هتساعدنا في موضوع ان احنا نحاول نشوف أنهي أقدم نقطة زمنية بدأت تظهر فيها القصة ونبتدي نشوف هل هي فعلا أصلية ولا لا. طيب العلماء يقدروا يعرفوا إزاي القصة كانت موجودة فعلا في الصفحتين دول ولا لا؟ فبيبتدوا يقولوا هي الصفحة بتشيل كلام قد إيه؟ هنقدر نعرف منين الصفحة بتشيل كلام قد إيه؟ قال لك أولا بنبتدي نعرف الصفحة دي بيتكتب عليها وش وظهر. كل المخطوطات القديمة بتتكتب عليها وش وظهر، يبقى دي أول نقطة، المخطوطة بيتكتب عليها وش وظهر. وبعدين الصفحة بقى متقسمة كم عمود؟ فمثلا المخطوطة السكندرية متقسمة عمودين، يبقى دي عندك نكتب كده وش وظهر. والصفحة متقسمة عمودين، عمودين في الوش، يعني الصفحة فيها كم عمود؟ أربعة. يبقى كده وش وظهر يبقوا أربعة. وبعدين يبتدوا يشوفوا طيب بقى الصفحة الوش وظهر دي تشيل قد إيه نص؟ فيبتدوا يقولوا متوسط، احنا عندنا الصفحة وش وظهر الوش عمودين وش وظهر يعني اربع عواميد. يبقى نبتدي عشان نعرف الصفحة بتشيل قد ايه نشوف العمود بيشيل تقريبا قد ايه ونضربه في كام؟ في اربعة. تمام؟ طيب فيبتدوا يشوفوا العمود بيحتوي على متوسط كم سطر والسطر بيحتوي على متوسط كم حرف. بالويم كده يفتح المخطوطة على اي صفحة ويعد كم صفحة يعد كم صفحة يعد يقسم على عدد الصفحات اللي خد بينهم من سامبل يعرف متوسط كم سطر. كان بالويم كده يقلب في المخطوطة كم سطر ويبتدي يعمل الأفرج. المهم بيقدر يوصل عادي جدا للمتوسط. فبيحاول يشوف متوسط كم سطر والسطر ده في متوسط كم حرف. ممتاز، حلو قوي. ببتدي اشوف بقى اول صفحة قبل الاثنين اللي ضاعوا بيخلص عند ايه، واول صفحة بعد الاثنين اللي ضاعوا بيبدأ فين، وابتدي اشوف النص من هنا لهنا كم حرف. طب انا بحسب كم حرف على انهي نسخة؟ بحسب على يعني لو انا عاوز اكون فعلا دقيق قوي قوي ببتدي اشوف طيب المخطوطة السينائية السكندرية دي نصها مشابه لانهي عائلة نصية، نص سكندري في اسف بيزنطي في الاناجيل، فاقوم باصص. اصل في خلافات ما بين المخطوطات، ممكن نصوص هنا مضافة ونصوص هنا. طيب النصوص من هنا لهنا في النص البيزنطي هيطلعوا كم حرف باليوناني؟ هقدر اطلعها عادي جدا، مفيش مشاكل. المهم ان العلماء حسبوا ان حجم النص بالاضافة الى حجم قصة المرأة الزانية هيطلع عدد حروف اكبر بكتير من اللي بتشيلوا الصفحة، اللي الصفحتين دول المفروض يشيلوه. فرحوا قالوا سبحان الله، لو احنا بقى شلنا عدد حروف قصة المرأة الزانية هنلاقي ان الرقم اللي بيطلع لنا قريب جدا من عدد متوسط الحروف اللي تشيل الصفحتين دول. فبيقدروا يعرفوا يبقى المخطوطة السكندرية ما كانش فيها قصة المرأة الزانية، لان الصفحتين اللي ضايعين ما كانوش هيتحملوها مع باقي النص المعتاد اللي معلوش خلاف ما بين المخطوطات. تمام؟ فدي بتبقى مهمة في بعض الأحيان، أنت تبقى عندك معلومة متقسمة كم عمود والعمود في كم سطر والسطر متوسط كم حرف. تكنولوجيا. طيب هنا بقى بيبتدي يقول إيه؟ أما الأصفار الشعرية اللي هي المزامير والأمثال والجامعة ونشيد الإنشاد وحكمة سليمان وأشعار من صراخ وأيوب، فهي مكتوبة على عمودين الصفحة الواحدة. يعني طريقة الكتابة في الأصفار الحكمية والشعرية اختلف، بدل أربع عواميد بقى عمودين. وبمقارنة الخطوط في الصفحات اتضح أنه قد اشترك في نساخة المجلد ثلاثة من الكتبة. يعني إيه؟ مخطوطة كبيرة زي المخطوطات القديمة دي ما كانش يقدر يكتبها أو ينسخها ناسخ واحد بس، فبيبقى أكتر من ناسخ بيشترك في عمل المخطوطة. طب هو أنا أصلا أعرف أي حاجة عن المخطوطة؟ ده أنا بداية اكتشافي للمخطوطة هو إن أنا طلعت صفحات منها من الزبالة، هعرف منين مين اللي كتبها والكلام ده كله؟ يعني الأسئلة دي كعادة مين كتب إنجيل متى، مجهول مجهول مجهول، عادي في تاريخ المسيح مفيش مشاكل. لكن العلماء بيبتدوا يشوفوا إيه؟ طيب ما أنا هقرأ في المخطوطة وبلاحظ في الخط، كل ده خط واحد كل ده خط واحد، وصلت المرحلة لقيت ايه؟ الخط اختلف، يبقى انا دخلت على اثنين نساخ، وافضل اكمل قراية لقيت الخط اختلف، بقارنه بالاولاني هل هو هو؟ يبقى احنا لسه اثنين نساخ. لقيته مختلف عن الاولاني والتاني يبقى احنا دخلنا كده على ثلاثة. المهم ان العلماء مختلفين في المخطوطة السينائية، هل هم ثلاث نساخ ولا اربعة؟ معظم العلماء بيقولوا ان هم ايه اربعة، معظم العلماء بيقولوا ان هم اربعة، يعني كان الشيعة ثلاثة ما تفرقش، يعني الموضوع مش هيفرق معنا كتير. لكن هو إيه العلماء مهمة عندهم ان هم يعرفوا خط النساخ اللي اشتركوا في كتابة المجلد علشان ايه؟ عشان لو حد لعب في نص المخطوطة فيما بعد أقدر أفرق خطه عن خط النساخ اللي كانوا شغالين على المخطوطة أصلا. ما هو ممكن مثلا إيه ناسخ كتب يجي زميله الناسخ يراجع على الشغل اللي هو عمله والتاني يراجع على شغل صاحبه الأولاني، فممكن الناسخ نسخ في جزء من المخطوطة في الأول لاحظ خطأ فرح صلحها، فابتدى ألاقي خط جديد مختلف عن الخط اللي مكتوب بالعمود كله، فابتدى أشوف هل ده أصلا من النساخ اللي اشتغلوا، يعني ده مراجع من القرن الأول اللي احنا كنا قلنا عليه، ولا ده واحد بعد ما المخطوطة اتنشرت وخلاص واتعملت حد جه لعب في المخطوطة فيما بعد وكده يعني. فالموضوع ده مفيد بالنسبة للعلماء. المخطوطة السينائية شيخي وأستاذ الشيخ عرب كان بيسميها كراسة أطفال. يعني ايه كراسة أطفال؟ يعني يكتب ويشخبط ويصلح ويمسح وبتاع، ومخطوطة متبهدلة يعني، وإضافات ما بين السطور وإضافات على الهوامش ومش عارف مين، كل حاجة تلاقي في المخطوطة السينائية. بعض العلماء ايه؟ فبعض العلماء بيقولوا ان أسوأ مخطوطة على الإطلاق هي شكلا يعني هي المخطوطة السينائية. في بعض العلماء بيستغلوا الموضوع ده، اللي هم انهي علماء؟ اللي هم ما بيحبوش النص القديم اللي موجود في المخطوطات القديمة. احنا قلنا في النص المستلم بتاع إيرازموس ده هو، وفي نص الأغلبية النص البيزنطي، وفي النص القديم خالص النص السكندري. لو قارنت المستلم بنص الأغلبية هلاقي آلاف الاختلافات، لو قارنت نص الأغلبية البيزنطي ده بالنص السكندري القديم هلاقي آلاف الاختلافات، لو قارنت المخطوطات القديمة دي مع بعضيها برضو هلاقي آلاف الاختلافات. فالمهم الفرق الجوهري ان مثلا في النص المستلم بلاقي قصة المرأة الزانية، بلاقي نهاية انجيل مرقس، مش بلاقيها في المخطوطات القديمة دي. ففي بعض العلماء المسيحيين عصبية عشان هم حابين النصوص دي اللي هم بيلاقوها في المخطوطات المتأخرة يقوموا مهاجمين المخطوطات القديمة ويطلعوا فيها القطط الفطسانة. فمن ضمن الحاجات اللي هم بيسيئوا إليها للمخطوطات القديمة، جه واحد من العلماء الغربيين قال لك إيه؟ المخطوطات القديمة دي في منها حاجة اسمها نسخ فاكس مايل، يعني نسخ طبق الأصل تقدر تشتريها بألاف الدولارات، هم واصلين ما فيش مشاكل. المهم إن هو كان جايب المخطوطات دي القديمة نسخ منها وبتاع، فرح ماسك السينائية. شايفين المخطوطة عاملة ازاي؟ دي منظر مخطوطة والشخبيط والتصحيحات والنص الزبالة ومش عارف مين. دي مخطوطة يا ناس تاخدوا منها نص، تعالوا لترجمة الملك جيمس، هو الترجمة المية مية المظبوطة واللي ربنا حفظ فيها. فالمهم ان هو بيتهم المخطوطة او بيقلل من مصداقيتها او بيحقر من شأنها، لا لشيء الا لان هي ايه مليانة اخطاء وتصحيحات وحاجات زي كده. لكن الامر ده واقع في كل المخطوطات، ومش علشان مخطوطة جميلة وشكلها زي الفل ومكتوبة بمية الذهب او بمية الفضة يبقى هي نصها الجميل وصح، يعني ده مش معيار علمي ابدا. ما علينا. طيب، فهو بيقول وبمقارنة الخطوط في الصفحات اتضح انه قد اشترك في نساخة المجلد ثلاثة من الكتبة، وأن المصححون الذين قاموا بالمراجعة وعمل المقارنات خلال الفترة منين؟ من القرن الرابع إلى الثاني عشر يصل عددهم إلى تسعة. يعني إيه؟ يعني أنا بلاقي تصحيحات وإضافات وشخبطة بتسع خطوط مختلفة في المخطوطة السينائية، غير خطوط الناس اللي كتبوا العواميد نفسهم. أنا قلت قبل كده إن المخطوطات القديمة المشهورة دي السينائية والفاتيكانية والسكندرية، ويعني احنا بقى مش بنوصل لدرجة إن إيه شنودة بيقول لك قارن بالقديم اللي ما بين إيدينا هتلاقي طبق الأصل. دي المخطوطات القديمة دي في حد ذاتها شاهد على التحريف لوحديها من غير ما قارنها بحاجة، لأن أنا بلاقي فيها إضافات وشخبيط وتصحيحات ومش عارف مين. وبتوصل لدرجة المخطوطة الفاتيكانية اللي بلاقي فيها تعليق هامشي. قصة المخطوطة الفاتيكانية دي كان في نص في المخطوطة بيكتب بكلمة معينة، الكلمة دي في المخطوطة اللي هو نص العبرانيين 1-3 حامل كل الأشياء بكلمة قدرتي. الفاتيكانية كانت هي المخطوطة الوحيدة اللي بتقول مظهر كل الأشياء بكلمة قدرتي. فالمهم جه واحد عدى على النص لقى بيقول مظهر كل الاشياء. مظهر ايه ده؟ المفروض حامل بيصلحه على حسب النص اللي هو عارفه، فراح مغير النص خلاها حامل كل الاشياء بكلمة قدرتي. فراح جه واحد فات على المخطوطة تاني، لاحظ فرق الخط وعرف ان ده محرف في النص، فراح مرجع النص لاصله. فاكرين لما كنت قلت ان بيحاولوا يصلحوا لكن ممكن في تصليحه يبقى الاخطاء تتراكم ومش عارف مين؟ فراح جه قال ايه، لقى فعلا الخط متغير، اكتشف ان في خطا، راح مصلحه وراح كاتب على الهامش يا احمق يا مخادع دع الكتابه لا تحرفها. ده في حد ذاته شاهد ان المخطوطات كان بيحصل فيه. مش محتاجه اقارن الفاتيكانيه بحاجه عشان اعرف ان المخطوطه اتحرفت. المهم اللي انا بقول عليه ده، مخطوطات كبيره زي السينائيه والفاتيكانيه والسكندريه قديمه ففاتت على اجيال كتير، فكان كل جيل طبعا بيكون امين وواعي وبيحافظ على تراثه القديم وكده، فكان بيحط بصمته في الكتاب. فكنا نلاقي ان ايه، الناس بتغير وتحرف في نص المخطوطة على مدار قرون من القرن الرابع، اللي هو بمعنى ان المخطوطة اتكتبت خلاص واتعملت خرجت للناس في نفس القرن، يقوموا لعبين فيها ومغيرينها ومحرفينها. بعديها هم العلماء بيقسموها اللي هو بيكتبوا رمز المخطوطة كده في النسخ بتاعت اليوناني ويكتب جنبيها نجمة كده كشاهد، يعني يقول لك المخطوطة السينائية دي ممكن تبقى شاهد لشكلين للنص. ازاي نفس المخطوطة فيها شكلين؟ لان هي كان فيها شكل وبعدين اتحرفت فبقت شكل. فلما يجي يشير الى شكل مثلا يوم كاتب جنبيه نجمة، نجمة معناها ان هذه هي القراءة الاصلية للمخطوطة لكن تم تحريفها فيما بعد، ويقوم كاتب مرة تانية نفس المخطوطة ويقوم كاتب جنبيها يا اما واحد يا اما اثنين يا اما سين. واحد معناها ان ده ناسخ من نفس زمن المخطوطة فات عليها وصلح او خرفها ايا كان. اثنين دي معناها ايه؟ بعد زمن المخطوطة الاصلي بقرنين، بيبقى غالبا القرن السادس بالنسبة للسينائية والفاتيكانية، القرن السابع بالنسبة للسكندرية وهكذا. سي دي معناها من القرن الاثناشر، من القرن الاثناشر. فهم المهم يعني الناس الله ينور كانوا شغالين لعب في المخطوطات ما فيش اي مشاكل. سيبوا يا عم سيبوا، صباح الفل يا عزيز. الراجل بقى شغال دلوقتي يا جدعان، انتم مش مراعين مش مراعين معاني خلاص كمان. لك النهاردة أجازة. طيب المهم، فهو بيقول المصححين دول زبطوا الدنيا من القرن الرابع إلى الثاني عشر، يصل عددهم إلى 9. والاكتشاف هذا المجلد قصة مؤثرة، هي أن العلامة تشندورف، وده تقريبا المرجع العربي الوحيد اللي كاتب القصة بنوع من أنواع الاستفاضة، يعني كان في زيارة لدير سانت كاترين بسيناء في مايو سنة 1844، فوجد في مكتبة الدير سلة كبيرة مملوءة من الرقوق القديمة، وقال له أمين المكتبة إن كومتين من مثل هذه الأوراق التي بليت وتآكلت من الزمن قد تم حرقها. طبعا هو قال له الجملة دي ليه؟ عشان هو قال له انت ازاي تعملوا كده في المخطوطات؟ فقال له يا عم انت كبر دماغك، احنا حارقين قدهم مرتين توجعناش دماغنا يعني. طيب فميز تشندورف داخل السلة، يعني كان في ورق كتير، فراح يدور في قلب الزبالة، لا انتوا ارمين مخطوطات بالعبيط. فميز تشندورف داخل السلة رقوقا من مخطوط قديم للكتاب المقدس باليونانية، فأبدى حماسا نبه الرهبان إلى أهميتها. يعني إيه؟ هو المعنى إن مش تشندورف هو اللي نبههم وقال لهم خلوا بالكم، إن حماسه في تناول المخطوطة وإنه منبهر بيها وفرحان بيها، قال لك لا ده الراجل ده شكله وقع على حاجة مهمة. أنا في مرة كنت في معرض الكتاب، كان في مكتبة عاملة رف بكتب بالإنجليزي، فقعدت ادور قلت يمكن الاقي كتاب نقد نصي ولا حاجة من العلوم الغربية دي اطلع بيها، كان كلها كتب تفسير وحاجات وقصص وبتاع. المهم نزلت لغاية اخر رف تحت خالص، لقيت فيه كتاب مهم جدا في النقد النصي، رحت واخد الكتاب كده ورفعه، الله اكبر، لقيت المسيحيين كلهم راحوا بصين عليا. هو ده غالبا ده اللي عمله تشندور، لا اسال هي مخطوطات. فنبه الرهبان لاهميتها. لقيت بقى في لقيت اتنين راهبات جم عليا، انت لقيت ايه الكتاب ده ايه؟ فقلت لها خلي بالك انا مش لاقي غير النسخه دي، فانت هتتفرج عليها وانا هشتريها مش هتاخديها يعني. فقعدت اقول لهم ده كتاب عن المخطوطات ونقد نصي ومقارنه المخطوطات ومش عارف مين. فراحت واحده ببيله على الثانيه، فراحت لها نقد كتابي يعني هجوم على الكتاب. فقلت لها هجوم ليه على الكتاب وبتاع؟ قالت لي على فكره احنا من راهبات دير القديسه دميانه بتاع الأم بشوي، وعندنا نسخة من البردية 66، وعندنا نسخة من مش عارف مين. قلت لها طب وحضرتك عمرك حاولتي تقارني أو تقريها أو تشوفيها، ولا هي محطوطة في الدير زينة للناس اللي بتتفرج كتراث يعني زي التماثيل اللي بتتحط في المترو كده ومش عارف مين؟ فقالت لا لا الحقيقة أنا ما بصيتش فيها. قلت لها طب خلي بالك قصة المرأة الزانية مش موجودة في البردية 66، وبيرجع وشوف، ودي بالمقارنة يعني معناها قمت ساكت يعني. فراحت قالت لي انت عاوز تقول ان الكتاب محرف؟ قلت لها يعني انت شوفي بقى انت يعني الموضوع يبقى ازاي. لكن انا حبيت اوصل لها معلومة ان الموضوع مش فاتي يعني او افترى وخلاص يعني، لان هي قالت لا سيبك ده كتاب وحش يعني ما تقروش وكده. ما علينا. فهو ان فابدى حماسا، الحماس ده هو اللي نبه الرهبان الى اهميته يعني. فلم يسمح له أن يأخذ معه سوى 43 ورقة هي المحفوظة حاليا في لبزك. وذهب مرة أخرى إلى الدير لكن إيه ما لقاش أي حاجة يعني، لكنه لم يجد سوى قصاصة تحتوي على 11 سطر من سفر التكوين. وفي زيارة ثالثة، هي دي الزيارة بقى اللي اتفتحت له فيها ليلة القدر، طاقة القدر يعني. طيب لم في الزيارة الثالثة لم يجد شيئا دي في البداية، فطلب يوم 4 فبراير قبل ما يسافر بقى من البدو المرافقين له أن يجهزوا أنفسهم لاصطحابه إلى القاهرة يوم 7 فبراير. وفي عصر يوم 4 فبراير كان يتمشى في الخارج مع أمين الدير، ولما رجع إلى الدير مع غروب الشمس دعا أمين الدير لتناول شيء من المشروبات داخل قلايته، فدخل معه وأكمل حديثهما. فقال أمين الدير وأنا أيضا أقرأ الترجمة السبعينية. طبعا هو المفروض أن تشندورف إدى الأمين الدير هدية بمناسبة ده، خلاص أنا ماشي ومش عارفين، إدى له نسخة من تفريغ 43 مخطوطة اللي هو خدهم في الأصل، فرح بص فيها لقاهم نسخة من إيه ترجمة السبعينية عهد قديم، فقال له أنا كمان عندي نسخة زيها. فرح إيه عمل إيه بقى، ولوقته قاب، فأحضر مجلدا ملفوفا بقماش أحمر، وما أن فتح اللفافة حتى تأكد تشندورف أنه وجد ضالته المنشودة، فتمالك مشاعره لكي يخفي فرحته عنه، عشان ما يعملش زي إيه المرة الأولانية أنه حماس ونبههم يعني، فرح عمل فيها بارد بقى المرة دي عشان خاطر إيه يتعامل مع المخطوطة براحته يعني. وطلب في شيء من عدم الاهتمام الإذن بأخذ المجلد إلى غرفته ليتصفحه، وهناك عرف أن بين يديه أثمن كنز كتابي في الوجود. في بعض العلماء بيترجموا من مذكرات تشندورف نفسه جملة هو قالها، رسالة كان بيكتبها لخطيبته يعني، فرح بيحكي لها عن الاكتشاف، فبيقول فيما معناه أن في ليلتها وأنا بدرس المخطوطة بدا لي النوم كأنه تدنيس للمقدسات يعني، أنا لو سبت المخطوطة ونمت دي كأن أنا بهملها، فما بالك هم اللي كانوا أصلا بيخبزوا بيها أكل على الفرن يعني. ما علينا. فهو كان مقدر قيمة المخطوطة، وكان عارف إن هي قديمة جدا وثمينة واكتشاف علمي خطير، لكن هم كانوا إيه يعني. هو قطعا بما ان الراهب كان شايل جزء منها والجزء ده اللي هو كان فيه العهد الجديد بالكامل، فهو غالبا كانوا محتفظين بالعهد الجديد. الاجزاء التانية بتاعت العهد القديم دي ما كانتش مهمة قوي بالنسبة لهم، يعني كانوا بيولعوا بيها الفرن. فهو بيقول وهناك عرف ان بين يديه اثمن كنز كتابي في الوجود. وبعد تأخيرات استمرت لعدة شهور استطاع تشندورف أن يحصل منهم على الإذن بأخذ المجلد معه إلى روسيا لتجهيز نسخة منه هناك، وفي النهاية تم إهداء المخطوط إلى قيصر روسيا، وبقي في بطرسبورغ لينينغراد إلى أن قامت الحركة الشيوعية وبيعت مخطوطات دينية كثيرة، فاشترته مكتبة المتحف البريطاني من حكومة السوفييت في سنة 1933 بمبلغ 100,000 جنيه استرليني. ويمثل العهد الجديد المجلد في المجلد السينائي وفي المجلد الفاتيكاني النص المعروف باسم النص المتعادل. النص المتعادل ده مصطلح طلع بيه اثنين علماء بريطانيين اللي هم اسمهم ويست كوت، واحد تاني اسمه هورت. ويست كوت وهورت الاثنين دول درسوا المخطوطات القديمة، كان ما بين ايديهم، دول كانوا من القرن 19، كان ما بين ايديهم السينائية والفاتيكانية وبرديات تانية قديمة، وعملوا هما اشهر نسخة يونانية نقدية يعني مبنية على مقارنة المخطوطات القديمة. المهم ان هما كانوا بيقولوا بان الفاتيكانية مع السينائية لا يمكن يخرج عنها النص الاصلي. يعني ايه؟ يعني دول كأنهم اخطائهم بيشيلوا بعض نص المتعادل. فلو لقينا حاجة غلط هنا هنلاقيها في الفاتيكانية صح، حاجة في الفاتيكانية غلط هنلاقيها في السريع صح، يبقى هي كده ايه، احنا وصلنا للنص الاصلي. ده كان فكرهم. طبعا الفكر ده حاليا عند العلماء تلاشى بعد اكتشافاتهم لبرديات ومخطوطات اقدم، ولقوا ان الاختلافات بدأت تزيد ومش الفكرة دي ما بقتش في دماغهم يعني. فهم بيحاولوا يوصلوا لاقرب نص ممكن، ولكن لا يرجى الوصول الى الاصل. تمام؟ طيب. مش هو بيقول النص الاسكندري الذي يشتهر بدقته البالغة. طبعا دقته البالغة بمعنى انه اقدم شكل واصح شكل بالنسبة لهم يعني. نقرا اخر اقتباس ده وخلاص، هو تقريبا المعلومات نفسها هي يعني. فهيم عزيز العهد الجديد دار الثقافه صفحه رقم 21 ل 121 و122 بيقول عن المخطوطه السينائيه: تعتبر هذه المخطوطه اهم هذا النوع من المخطوطات اللي هي مخطوطات الاحرف الكبيره، وقد اكتسبت شهره واسعه ليس فقط بما تحوي ولكن للقصه الطويله التي وراءها. فقد اعتقد تشندورف الذي اكتشفها انها 51 مخطوطه فاخره امر الامبراطور قسطنطين بكتابتها لتوزع على الكنائس. اما المخطوطه الثانيه الباقيه من هذه المجموعه بحسب هذا الراي فهي الفاتيكانيه، ده اللي احنا قلنا عليه قبل كده. اما قصه اكتشافها فهي قصه طويله تبدا سنه 1844 عندما جاء قسطنطين تشندورف العالم الألماني إلى الشرق الأوسط للبحث عن مخطوطات قديمة، فوجد 43 ورقة ملقاة في سلة المهملات في دير سانت كاترين في صحراء سيناء. وعندما فحصها عرف أنها جزء من الترجمة السبعينية كتبت بخط كبير منفصل، ده طريقة الكتابة يعني كابيتال لترز وما فيش مسافات ما بين الكلمات والحروف مش مسبكة يعني، ده معنى كبير منفصل. وكانت تحوي أجزاء من أخبار الأيام الأول إرميا نحميا وإستر، فرجع إلى أوروبا ونشر هذه الأوراق في سنة كذا، وفي سنة كذا رجع مرة تانية للدير، ولكن الرهبان قلقوا منه ولم يسمحوا له بشيء. ولكن في سنة 1895 في زيارة ثالثة للدير 1859 في زيارة ثالثة للدير وجد ما كان يحلم به، إذ وجد مع أحد الرهبان بقية المخطوطة في حالة جيدة. وفي بعض العلماء بيعتقدوا رغم ان يعني بعض الاخوه اللي كنا بنتعلم معهم يوناني وكده وندربهم على قراءه المخطوطات يقول لك المخطوطه السينيه دي تتعمي عشان تشوفها، في صفحات كتير ممسوحه، لكن ده بالنسبه للعلماء مخطوطه من القرن الرابع وقادرين نقراها حتى ولو بمشقه، ده حاله ممتازه وما كناش نحلم بيها، خصوصا ان هي العهد الجديد بالكامل. طيب فهو بيقول إذ وجد مع أحد الرهبان بقية المخطوطة في حالة جيدة، وخاصة في العهد الجديد، وبعد مفاوضات طويلة تمكن من أخذها وتقديمها كهدية لقيصر روسيا، ثم نشرها في سنة 1862، ثم نشرت بعد ذلك مرتين، الأول ما بين 1911-1922 والثانية سنة 1938، بعد أن اشتراها المتحف البريطاني من النظام الروسي الجديد بمبلغ 100,000 جنيه استرليني. هو بقى كاتب ايه ما بين قوسين، يعود تاريخها الى النصف الثاني من القرن الرابع، ماشي. وتحت طبعا النصف الثاني دي واسع شوية، هو يمكن يقصد بداية النصف الثاني اللي هو على اعتبار انها ما بين 300-350. طيب، وتحتوي هذه المخطوطة على معظم العهد القديم وكل العهد الجديد تقريبا. طبعا كلمة تقريبا دي معناها ايه؟ هو ما يقصدش ان ما فيش صفحات ضيع من العهد الجديد بتاع السيناي، لكن هو ماشي مع راي الافندي الثاني ان هي ايه، ما دام في نصوص بنلاقيها دلوقتي في الكتاب ما بنلاقيش زمان، يبقى دي ناقصه. ما بيعتبرش ان هو النص كان كده على ايامين، ونهايه انجيل مرقس وغيرها في مئات النصوص، ممكن اطلع 150 نص ما بنلاقيهم في الفاندايك ما بنلاقيهمش في السيناي والفاتيكان والسكندريه، تمام. بس يعني احنا ما بنحبش نخوف المصارع. طيب، هو طبعا في بحث معمول في كده وانا كنت عامله، مش عارف ليه ما نشرتوش، لكن هو موجود عندي على الجهاز، كتاب الكتروني كان اسمه، انا كنت عامله مخصوص عشان الرد على بسيط، يعني اسمه تأملات في مخطوطات العهد الجديد. هو مخطوطات العهد الجديد تشهد على تحريف العهد الجديد، تحليل أكثر من 100 نص في الكتاب المقدس بين فاندايك الأقباط والمخطوطات. هنشوف يعني الفاندايك عندهم في إيه، والمخطوطات القديمة دي عندهم إيه، بنلاقيش النصوص الكثيرة دي. طيب، فهو بيقول وكل العهد الجديد تقريبا، ورسالة برنابة، وجزء كبير من كتاب راعي هرمس. راعي هرمس كامل، بس هو آخر صفحة مقطوع منها نصها بس يعني. أما نصها فهو ينتمي إلى النص الإسكندري، وقد راجعها بعض الكتبة وعملوا لها بعض التحريفات، المفروض مش تصحيحات. يعني أنا تجاوزا بقول لو ده ناسخ من نفس زمن المخطوطة همشيها تصحيح واحد من المراجعين ولا حاجة زي كده، لكن من قرن تاني يعني الكتاب كان خلاص اتنشر، مش من حق حد إنه يلعب فيه. وده برضو بيدي مفهوم ان المسيحي في اي وقت في اي زمن لقى مسك مخطوطة لقى في الكتاب حاجة غريبة عليه، غيرها، احذفها، شخبط عليها، اكتب على الهامش، عادي يعني، ده الكتاب المقدس مش حاجة يعني. طيب، وفي المدة بين القرنين السادس والسابع غير بعض الكتبة في قيصرية كثيرا في كلا العهدين الجديد والقديم، محاولين بذلك أن يوفقوا بين هذه المخطوطة ومخطوطة بامفلوس القيصري. يعني بيحاولوا يوفقوا النص السكندري باللي هم كانوا بيلاقوه في النص القيصري، فكانوا بيحرفوا النص السكندري يعني. طب إيه؟ لا خلاص، أنا تعبان، نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.